وعلى النافل القدر من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى الجبرية الغلاة اقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى نفاة الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى كل ذي بدعة مطلقة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها مع قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه المسألة من أحسن ومن أهم المسائل التي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله أن هذا الدين كامل غير منقوص لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد بلغه. كل شبهة لملحد أو معطل أو مبتدع أو أي ضال من الضلال إلا وفي القرآن رد عليه. لكن قد يكون بعض الناس فقهه واستحضاره واستيعابه ليس مثل الآخرين وهذه أودية سارت بقدرها. فتجد أن أهل العلم مع أنهم هم الذين يشار إليهم تتفاوت أفهامهم في استنباط ما يمكن استنباطه من أحكام آية واحدة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أفهم خلق الله من الصحابة بمعاني القرآن رضي الله عنه، لأن الله استجاب فيه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا لماذا في نقاشه مع الخوارج رجع أكثر من في رواية 2000 وفي رواية 4000؟ لأنه حاجهم بالقرآن رضي الله عنه. فما يأتي إنسان جاهل ليس له ملكة في استحضار الآيات أو استنباط الأحكام منها فيقول له ما وجدت الجواب هذا في القرآن، اسأل غيرك، ارجع إلى كتب أهل العلم، أنت لست بحجة، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ لا يوجد شبهة ولا يوجد مذهب رديء إلا وفي القرآن ما يرد عليه، علم ذلك من علم وجهله من جهله. أما قضية تفاوت عقول الناس وطلاب العلم والعلماء في القديم والجديد والمستقبل هذا أمر لا شك فيه. لكن الله تبارك وتعالى إذا أعطى إنسان فتحا من الفتوح في كتاب الله هذا أمر فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك تلاحظون يا إخوة تفاسير القرآن كثيرة جدا، ومع هذا تجد أن هناك تفاسير متأخرة جاءت استنبط أصحابها شيء لم يستنبط القدماء. أضرب مثال على هذا بابن سعدي رحمه الله، تفسير الشيخ ابن سعدي تجد فيه مسائل لم تذكر لا في ابن كثير ولا في ابن جرير ولا والآيات هي الآيات. لكن هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. أيضا مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تجد العلماء القدامى تكلموا فيها، لكن تجد في المتأخرين زي الطاهر بن عاشور وغيره من علماء الأمة من فتح الله عليه في هذا الأمر فتحا عظيما جدا. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ما المهم أنه لا يأتي إنسان سقيم المعرفة أو قليل البضاعة في العلم فيقول لا والله أنا ما وجدت في يعني زي واحد مرة نكت بعض الدعاء يكون واحد قال بين لي أن القرآن قال أن التفاح حلال والدخان حرام، قال موجود، قال لا أتحدى كان قرأت القرآن من أوله، قال يعني ما وجدت أن التفاح حلال وأن الدخان حرام، قال لا ما وجدت، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، التفاح من الطيبات ولا الخبائث؟ قال لا من الطيبات، قال والدخان إيش من؟ قال من الخبائث، قال افتت نفسك خلاص انتهينا. فهذه مسألة ينبغي العناية بها أيها الإخوة. المسألة الرابعة إن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه،

باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه مسألة يا أخوة لا بد أن نقف عندها. والشيخ حافظ رحمه الله ليس بدعا من غيره من أهل العلم إنه كل رسول فهو إيش؟ نبي، وليس كل نبي فهو رسول. هذه كذلك فيها الإشكال لما يقولون في التعريف أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذه المسألة يرد عليها إشكال. إذا كان أحد الناس ممن طلب العلم وتفقه في دين الله قد أمر بالبلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فربهم بلغا أو آية. إذا كان في أحد الناس من ألزم، وفي قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وبين أن اللعنة حقت على بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، نصوص كثيرة جدا في قضية الأول. كيف يتصور نبي يأتي بوحي من الله ثم لا يمر بالتبليغ؟ وإنما الصحيح في هذه القضية أن يقال الرسول من جاء بشرع وأمر بالتبليغ، ماذا يعني؟ والنبي أتى بشرع من قبله. الرسول يجيب برسالة جديدة، الرسول يأتي برسالة جديدة ويأمر بالتبليغ. النبي يأتي برسالة من قبله ويأمر بالتبليغ. مسألة عدم التبليغ هذه ما تستساغ أن يقال أن النبي لم يأمر بالتبليغ، لكن أن يكون النبي، لأنه كان في الأمم الماضية يبعث في أحيانا في كل قبيلة في كل بلدة هذا نبي وهنا نبي وفي البلد الفلاني نبي وهكذا، بدليل قصة لوط وإبراهيم عليه السلام. الحمد لله لكم أصحاب. فأن يقال أن الرسول أتى بشرع جديد وأمر بتبليغ هذا لا إشكال فيه. ويقال في النبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، هنا يستقيم المعنى. لن يكون النبي أقل من أحد الناس، كيف وهم صفوة خلق الله عليهم الصلاة والسلام ويقال لا يمر بالتبليغ؟ هذا لا يتصور. فهذا ما يستدرك به على، طبعا الشيخ حافظ تبع كثير من أهل العلم بهذا، لكن كل إنسان يا أخوة يأخذ من كلامه ويرد. ما نقبل أنه يقال أن النبي لا يؤمر بتبليغ، هذا ما هو مقبول أبدا. قال أئمة التفسير من الصحابة: فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتى في الدنيا من وأوتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. وأعظم معجزاته هذا القرآن، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى، وكل معجزة قبله انقضت من قضاء زمانها ولم يبقى إلا تذكارها، وهو على كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من ما يدل على صدق هذا الكلام هذه الآيات الباهرات والإعجاز الذي يكتشفه حتى علماء كفرة لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يكتشفون إعجازا قد ذكره الله تبارك وتعالى في هذا القرآن. وهذا من دلالة تحدي البشرية بهذا الكتاب إلى قيام الساعة. يعني سيبقى التحدي بهذا القرآن قائم إلى يوم القيامة. ولذلك ما يستنبط أهل العلم المادي من آيات باهرات وردت الإشارة إليها إما في القرآن أو في السنة، هذه دلالة على إعجازه ودلالة على استمرار التحدي به.